فالنبي صلى الله عليه وسلم طوى من حلمه قال نعم أنا محمد، هذا الاسم الذي سماني به أهلي وقال له الحبر لي فأسأله، فقال له سلم أبدا. وفي هذا طبعا جواز دخول اليهود إلى المسجد وجواز سؤالهم وجواز الرد عليهم بما يسألون، فقال له النبي سلم أبدا. فقال له جئت أسألك أين يكون الناس، يعني عندما تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وهنا اختبار للنبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تبارك وتعالى منزل إليه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فقال له النبي يكون في الظلمة عن الجسر، الجسر اللي هو الصراط الذي يضرب على ظهران جهنم، يكون الناس في هذا بعد تبديل الأرض غير الأرض، الأرض لا تكون هي الأرض التي كانوا عليها في الدنيا، ولا السماوات تكون على نحوها، وإنما تكون قد بدلت وغيرت، قيل التبديل بمعنى أنها تكون غيرها، وقيل التبديل بمعنى أنها تتغير صورتها وهيئتها وشكلها، فليست الأرض هي صورة الأرض التي كانوا عليها. فقد أخبر النبي أن الناس يقومون في أرض ليس عليها معلم لأحد، قال في قرصة النقي ليس عليها معلم لأحد، ما في أحد له يعني شيء يخصه كبيت أو قصر أو أرض أو غيرها، وإنما أرض في قرصة النقي هي قرصة القرص الذي يكون من الدقيق النقي، أي أنها بيضاء مستوية ليس فيها منخفض ولا فيها مرتفع. ففي هذا الوقت في وقت من الأوقات يكون الناس محشورين في يعني في هذا المكان اللي هو خلف الظلمة ما بين يعني الجنة والنار، دون النار قال على الجسر الظلمة. قال فما أول الناس إجازة، يعني ما أول الناس إجازة يعني يجازون لدخول الجنة. فقال النبي فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرون، فقراء المهاجرين، وقد جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام، كما جاء في الحديث الآخر أبشروا يا فقراء المهاجرين فإنكم تدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 سنة، 500 عام من أعوام الدنيا وهي نفس يوم عند الله تبارك وتعالى، فيدخلون لأن اليوم عند الله لأن اليوم في الآخرة 1000 سنة، يدخلون قبل نصف يوم من المهاجرين، وهذه تكريمة لهم أنهم كانوا في الدنيا فقراء فيدخلهم الله تبارك وتعالى قبل أغنياء. فسأله كذلك عن أمر من أمور الغيب المستقبلة، وقال له ما أول يعني طعام يطعمه أهل الجنة، فقال له زائد الكبد نون، وزائد الكبد الكبد تكون قطعة خصوص فص واحد كبير ثم لها فص في أولها يعني مستقل يسمى الزائد، والنون اللي هو الحوت. فتؤكل يقولون هذا أول شيء تحفة يعني يتحفون بها ويعطوها. قال فما شرابهم عليه، قال له من السلسبيل. ثم قال له بعد ذلك يعني لما يشبه يعني الولد أحيانا يشبه أباه وأحيانا يشبه أمه، فقال له يعني إذا على ماء الرجل أولا أتى بصفة ماء الرجل اللي هو المني الذي يخلق منه الإنسان وماء المرأة، فقال له إذا على ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإسم الله، وإذا على ماء المرأة ماء الرجل أنسى بإذن الله، يعني التذكير والتأنيث بإذن الله. والعلو هنا والله تعالى أعلم بمعنى الظهور والغلب. وقد جاء في حديث عبد الله بن سلام يعني نفس هذا السؤال لما يشبه الرجل يعني أباه يشبه أمه، فقال له إذا على يعني ماء الرجل ماء المرأة يعني نزع الولد إلى أبيه، إذا على ماء المرأة ماء الرجل نزع الولد إلى أمه، يعني في الوراثة. كذلك في غلبة ماء الرجل فالرجل ينجح من تصير الوراثة إلى الأب، وبغلو أو بغلبة ماء المرأة يلجأ الرجل إلى الأم، أو الولد يلجأ الولد إلى أمه. فاليهودي قال له يعني أنه يعني لا يعلم هذا إلا يعني أهل الأرض إلا رجل أو رجلان. ويبدو طبعا أن هذا كان كذلك مما أوحى إليه أو من علمه، مما علمه اليهود مما أوحى الله تبارك وتعالى إلى أنبيائهم، وقالوا إلا رجل أو رجلان يعني قليل كذلك من علماء اليهود لم يعلمه أو نبي، وقالوا صدق. ولكنه لم يأتي في هذا الحديث أنه دخل الإسلام، ولكن في حديث عبد الله بن سلام أنه لما سأله عن ثلاث قال إني سألت عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. وكان هذا عند نزول النبي في قباء، أول ما نزل المدينة في قباء جاء وسأله ثلاث أسئلة، بعضها من هذه الأسئلة. ثم قال له أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال له رسول الله إن اليهود قوم بهت، لأنهم إن علموا بالإسلام يعني بهتوني عندك، فخبرني ثم إذا جاءوا فأسأله معي. فلما جاء اليهود وسألوا النبي وجلس النبي أيضا معهم ساعة يسألونه ويجيبهم ثم لم يؤمنوا. وبعضهم قال له أنت نبي أمي، يعني نشهد أنك نبي للعرب فقط ولست يعني للعالم. فقال لهم ما رأيكم لو يعني أسلم عبد الله بن سلام؟ وقال لهم ما عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا هذا حبرنا وابن حبرنا عالمنا وسيدنا. فقال لهم ما يعني ما رأيكم لو أسلم؟ فقالوا أعاذه الله من ذلك. فخرج عبد الله بن سلام وقال أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، فوقعوا فيه وقالوا هو شرنا أو من شرنا. فقال النبي هذا ما كنت يعني أحسن. فهذا في هذا الحديث هذا الحبر سأل يعني النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة مشابهة لما سأله في عبد الله بن سلام، ولكنه مع هذا خرج ولم يأتي أنه يعني قد أسلم. والذين أسلموا على كل حال من اليهود في حياة النبي لم ما تعدوا 8-9، وقال النبي لو آمن بعشرة من اليهود لآمن اليهود. فلم يؤمن باليهود في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلا عدد قليل جدا ما كملوا 10 أنفس، وهذا من يعني حسدهم وعنادهم. كما قال الله تعالى باسم اشترى به انفسهم ان يكفروا بانزل الله بغيا ان ينزل الله فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. باسم اشترى به انفسهم ان يكفروا بانزل الله بغيا حسدا ان ينزل الله من فضله النبوه رساله على من يشاء من عباده. شلون تنزل عندهم تنزل النبوه ورسالة العرب ويكون العرب يعني العلو والمكانة والمنزلة والعزة ونشر الدين؟ حسدهم للعرب هو الذي دفعهم إلى تكذيب نبوة النبي صلوات الله وسلامه عليه. لكن مع هذا كان النبي يعني عندما يأتونه ويسألونه كان يحرم عليهم ويسمع منهم صلوات الله وسلم، وقد دخل عليه يعني في مسيره كثير منهم يسألونه يعني مثل هذه الأسئلة، والنبي كان يسمع لهم ويجيبهم، ولكن لم يؤمن مع ذلك منهم إلا القليل. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح في حديث ثوبان رضي الله عنه في قصة الحبر اليهودي، وقد تقدم في الباب الذي قبله بيان صفة المني. وأما الحبر فهو بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان وهو الأعلى. يعني الحبر والشبر قالوا حبر وبكسر الحاء كذلك حبر. نعم. قوله حدثني أبو أسماء الرحبي هو بفتح الراء والحاء واسمه عمرو بن مرثد الشامي الدمشقي. قال أبو سليمان بن زيد كان أبو أسماء الرحبي من رحبة دمشق قرية من قراء بينها وبين دمشق ميل رأيتها عامرة والله أعلم. قوله فلكت رسول الله صلى الله عليه وسلم زعود هو بفتح النون والكاف وبالتاء المثنى من فوق ومعناه يخط بالعود في الارض ويؤثر به فيها. يعني كان مع النبي وهو يساله جالس في الارض عود في يده ونكت به يعني انه يعني يخط به. هي أسمع من العمل. نعم وهو يسمع قول السائل. نعم وهذا يفعله المفكر، وفي هذا دليل على جواز فعل مثل هذا وأنه ليس مخلا بالمعروف. نعم يفعله المفكر، يعني كان يفكر فيعمل شيء، يعني قد يكون شيء أكيده يشتغل به أو عود أو عصا يفعل به، وهذا لا تشعره، يعني إنما يفعله المفكر وكأنها باب مفتاح لي يعني للتفكير. نعم فقال يقول الإمام النووي إن هذا لا ينافي يعني المروءة وكذا، لأنه ليس انشغالا بهذا الأمر عن سؤال السائل، وإنما يعني بعض الناس يكون له لازمة يفعل شيء مثلا بيده، مثلا يمس أصابعه ويغسله ويمس شيء من عمامته وهو يفكر في الأمر، والنبي كان معه عود ينكس به الأرض صلوات الله وسلامه عليه. نعم نعم. قوله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسم، هو فتح الجيب وكسرها لغتان مشهورتان، والمراد به هنا الصراط. نعم. قوله خلف الجسم لأنه الصراط يعني مضروب على ظهران جهنم، لا بد من عبور الناس عليه، ومن سلم وعبره دخل الجنة، وإلا من وقع عليه وقع في النار عياذا بالله. نعم. قوله فمن أول الناس إجازة، هو بكسر الهمزة والزاي ومعناه جوازا وعبورا. نعم. قوله فما تحفتهم، هي الإسكان الحار وفتحها لغتان، وهي ما يهدى إلى الرجل ويخص به ويلاطف. نعم تحفة ما يهدى إلى الرجل ويخص به المخصوصية ويلاطف به، نوع من اللطف به. نعم. وقال إبراهيم الحلبي هي طرف الفاكهة. الله أعلم. طرف الفاكهة تحفة، يعني طرف الفاكهة يعني هي يعني أول ما تأتي الفواكه، مثل كان تثمر الشجرة فيكون أول يعني ثمار منها ويتحف فيها الإنسان، يعني تهدى له نحو يعني وأخذ التحفة من هنا. يعني. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم زيادة كبد النون، هو النون بنونين الأولى مضموما وهو الحوت وجمعه نيناء، وفي الرواية الأخرى زائدة كبد النون، والزيادة والزائدة شيء واحد وهو طرف الكبد وهو أطيبها. زيادة وزائدة، نعم أطيب شيء في الكبد هو هذا الفصل الزائدة التي تكون عند أصل الكبد هذا. نعم. قوله فما غذاؤهم، روي على وجهين، أحدهم بكسر الغين وبالذال المعجم، والثاني بكسر الغين وبالذال المهمل. قال القاضي هذا الثاني هو الصحيح وهو رواية الأكثرين. قال والأول ليس بشيء، قلت وله وجههم وتقديرهم ما غذاؤهم في ذلك الوقت، وليس المراد والسؤال عن غذائهم دائما. والله أعلم. غذاؤهم يعني بعده، كأنها يعني أول وليمة لهم يعني دخول الجنة، لو هذا الثور الذي يرتاح في الجنة فيطعمونه أولا. نعم. قوله على إكفها بكسر الهمزة مع إسكان الثاء وفتحهما جميع اللغتان مشهورتان. على إكفها يعني على إكفر هذه الزيادة، كأنها الإتحاف يتحفون بها كبد النون ثم يطعمون من هذا ثور الجنة. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم من عين فيها تسمى سلسبيلا. قال جماعة من أهل اللغة والمفسرين السلسبيل اسم للعين، وقال مجاهد وغيره هي شديدة الجري، وقيل هي السلسلة اللينة. سلسة اللينة. السلسة اللينة. يعني كان الاسم يعني مطابق للمعنى. عين تسمى سلسبيل. السلسبيل هو السلس، السلس والسهل يعني. كان هذا لسهولة يعني شربها وانزلاقه يعني إلى أجوافهم سهلا سلسا، معين فيها تسمى سلسبيلا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم أذكر بإذن الله وآلف بإذن الله، معنى الأول كان الولد ذكر، ومعنى الثاني كان أنثى. وقوله آلف بالمد في أوله وتخفيف النون، وقد روي بالقصر وتشديد النون. الله أعلم. أنثى وأنثى. نعم. باب وصفة وصف الجنابة. نعم. أحاديث الباب. حدثنا يحيى بن يحيى التميمي، حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يخرج بيمينه على شماله فيغسل خرجه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات ثم أفاض على سائر جسده ثم غسل رجليه. نعم، هذا غسل الجنابة. الأغسال كثيرة، منها غسل الجنابة وهذا غسل فرض، ولا تحل الصلاة وكذلك مس المصحف إلا به ولا المكث في المسجد كما قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. لا عابري سبيل في المسجد، يعني لا يجوز الجلوس في المسجد والبقاء فيه إلا بعد كان الاغتسال. والجنابة سميت بهذا من باب الكنايات، وهو الجنوب اللي هو المجنب والمضع، وأسبابها يعني الاحتلام أو الجماع وكذلك الحيض والنفاس، فهذه أسباب الجنابة. إذا وقع شيء من هذا للرجل وللمرأة فإنها تكون جنوب، يعني أنها تجتنب هذه الأمور من أمور الطاعات إلا بعد الغسل. فصفة غسل الجنابة الذي بعد ذلك يستحل الإنسان به هذه الأعمال الشريفة، الصلاة و يعني مس المصحف والمكث في المسجد، أن النبي أولا كان يغسل إليه 3 أول شيء هذا، ثم بعد ذلك يفرغ على يديه ويغسل فرجه، بعد ما يغسل يديه يغسل فرجه، ثم بعد ذلك يغسل يديه بعد يعني غسل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وضوءه للصلاة من المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس، ويؤخر الرجلين بعد ذلك إلى آخر غسل، ثم يدخل الماء في أصول الرأس يدلك فروة رأسي حتى يصل الماء إلى يعني منابت الشعر، ثم يفيض على شق الأيمن وعلى شق الأيسر، ثم يغسل رجليه صلوات الله وسلامه عليه. فقد كانت هذه هي صفة غسله للجنابة صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا قتيبة بن سعيد وزهير بن حرب قال حدثنا جرير حديثا، وحدثنا علي بن حجر حدثنا علي بن مسر حديثا، وحدثنا أبو كريم حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بهذا الإسناد، وليس في حديثهم غسل الرجلين. نعم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فبدأ بغسل كفيه 3، ثم ذكر نحو حديث أبي معاوية ولم يذكر غسل الرجلين. نعم. وحدثنا عمرو بن عمرو وحدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائد عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة. طبعا أحاديث الرواة التي ليس في غسل الرجلين ممكن تطمن أن النبي يعني توضأ وضوءه للصلاة، فقوله توضأ وضوءه للصلاة يكون دخل فيها غسل الرجلين، لأن النبي كان أحيانا يغسل رجليه يعني قبل الغسل، وأحيانا يؤخر رجليه إلى أن ينتهي من غسله فيغسل رجليه ثم فيؤخر الوضوء في الوضوء، يعني توضأ وضوءه للصلاة إلى الرجلين فيؤخرها بعد الغسل ثم يغسله، وأحيانا كان يغسلها قبل أن يعني يكمل وضوءه للصلاة، ثم بعد ذلك يفيض الماء على رأسه ثم على شقه الأيمن وشقه الأيسر. نعم. وحدثنا عمرو بن عمرو حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا زائد عن هشام قال أخبرني عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه قبل أن يدخل يده في الإناء. نعم. ثم توضأ مثل هذه الحديث فيها تفصيل، وهو غسل يدين قبل أن يدخل في الإناء. كما جاء في الحديث إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، فإنه لا يدري أين بات الخير. لأن اليد في الليل ممكن تعرف يعني في جسم الإنسان، ممكن يصل الإنسان إلى بعض الأماكن فيكون يكون مصيب صالح نجاسة. فإذا قام من نومه ثم كان الماء موجود في إناء ونحوه وأدخل يده مباشرة في الإناء، فيكون النجاسة الموجودة في اليد يعني تدخل هذه النجاسة إلى الإناء. فينبغي أن يغسل يديه خارج الإناء، أن يصب من الإناء على يديه حتى يغسل اليدين ثلاثا، ثم بعد ذلك يدخل يده في الإناء في التناول للوضوء والغسل. نعم. وحدثني علي بن حجر السعدي، حدثني عيسى بن يونس، حدثنا الأعمش عن سالم بن أبي الجعد عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني خالتي ميمونة قالت أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة فغسل كفيه مرتين أو ثلاثة، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض فدلكها دلكا شديدا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده. نعم. عن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو يروي سورة الغسل عن خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث من الإضافة عن حديث أم المؤمنين عائشة، أولا أن النبي بعد أن غسل يعني فرجه يعني دلك يده كذلك بالتراب ودية الماء، يعني وضع يده في التراب فأخذ التراب ودلك به له وغسل به له صلوات الله وسلامه. وكذلك أنه لما توضأ وضوءه للصلاة توضأ الوضوء كامل للصلاة قبل الغسل وترك الرجلين، ثم لما اغتسل تنحى عن مكانه، يبدو مكانه لأن مكانه مثل ربما يكون كان طبعا أصابه البلل وهذا، تنحى عن مكانه فغسل رجليه ثم خرج، فأخر غسل الرجلين إلى أن انتهى من الغسل والوضوء معه. توضأ أولا ثم اغتسل ثم تنحى فغسل رجليه، ثم في كذلك أنه قال أتيته بالمنديل فرده وقام ينفض الماء عن السجن. والمنديل اللي هي يعني المنشفة ونحوها يعني ليجفف جسمه من الماء، فالنبي تركها ما وإنما فحص يعني إزالة الماء عن معارف البدن ثم لبسها ثيابه صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثنا محمد بن الصباح وابو بكر بن ابي شيبه وابو كريب والاشج واسحاق كلهم عن وكيع حديثه، وحدثنا يحيى بن يحيى وابو كريب قال حدثنا ابو معاويه كلاهما عن الاعمش في هذا الاسناد وليس في حديثهما افراغ ثلاث حفنات على الراس. وفي حديث وكيع وصف الوضوء كله يذكر المضمضه والاستنشاق فيه، وليس في حديث ابو معاويه ذكر المنديل. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن سالم عن كريم عن ابن عباس عن ميمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمنديل فلم يمسه وجعل يقول بالماء هكذا يعني ينفضه. نعم. وحدثنا محمد بن المثنى العنزي حدثنا أبو عاصم عن حنظلة بن أبي سفيان عن القاسم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكشف الحلاب اللي هو يعني الإناء التي يحلب فيه أقدار يعني. دعا بشيء نحو الحلاب فأخذ بكفه بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. قال الإمام النووي رحمه الله في الشرح قال أصحابنا كمال غسل الجنابة أن يبدأ المغتسل فيغسل كفيه ثلاثة قبل إدخالهما في الإناء. نعم. هو هنا قوله كمال الكلام الإمام النووي يعني جعل هذه الأمور كلها من الاستحباب، كان الأمر بالاستحباب، الصحيح أنه من الوجوب اللي هو غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء، لأن فيها أمر خاص، يعني هذا مثال النبي وفيها أمر خاص ونهي. قال صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس له في الإناء حتى يغسلها ثلاث، فإنه لا يدري أين بدته. فلذلك هذا غسل اليدين قبل إدخالهما في الماء بعد القيام من النوم هذا من الواجبات وليس من الكمال، ليس مجرد الكمال بمعنى أنها من الأمور المستحبة الصحيحة. نعم. ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأعضاء. نعم. ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكامله. نعم. ثم يدخل أصابعه كلها في الماء فيغرق غرفة يخلل بها أصول شعره من رأسه ولحيه. نعم. ثم يحثو على رأسه ثلاث حذيات. يحثو على رأسه ثلاث حذيات. ويتعاهد مع عاطف بدنه كالإبطل. نعم. وداخل الأذنين والسرة. وما بين الأليتين. وأصابع الرجلين. وعكن البط وغير ذلك. وعكن البط. وعكن البط. يعني الأماكن اللي هي هذه اليد حتى يتعاهدها يعني ليصل الماء إليها. لو تحت الأذنين أو إذا كان في البطن أو كان. تكون سنيات يعني فيه. وكذلك هذه الأماكن الرقيقة التي تكون بين يعني الفخذين ونحوها لا بد من تعهدها حتى يعني يصل الماء إلى إليه. نعم. وغير ذلك فيوصل الماء إلى جميع ذلك. نعم. ثم يفيض على رأسه ثلاث حذيات. نعم. ثم يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات. نعم. يدلك في كل مرة ما تصل إليه ذات النفس. وإن كان يغتسل في نهر أو بركة انغمس فيها ثلاث مرات. ويوصل الماء إلى جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة. ويعم الغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته. والمستحب أن يبدأ بميامنه وعارضته، وأن يكون مستقبل القبلة، وأن يكون مستقبل القبلة. ما فيه دليل على هذا، يعني استحباب للميامن هذا جاء إجابة، يعني كان يستحب يعني أن يبدأ بميامنه في طهوره وتنعله وفي شأنه كله صلى الله عليه وسلم. أما استحباب القبلة يعني عند الوضوء فهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه صلى الله عليه وسلم، وإنما فلذلك القول بأن هذا أمر مستحب يحتاج إلى دليل. نعم. وأن يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا جاء فيه النص أنه قبل النبي من توضأ نحو وضوئه هذا، بعد أن توضأ النبي وضوءه كامل، وقال من توضأ نحو وضوئه هذا، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. فهذا فيه استحباب أن يذكر الإنسان هذا الدعاء بعد يعني الفراغ من الوضوء برحمه الله. نعم. وينوي الغسل من اول فروعه فيما ذكرناه ويستصحب النية. نعم. الى ان يقضي النية، وهي النية هذه يعني شرط في صحة الوضوء وصحة يعني الاغتسال، لا بد ان يكون قد نوى لقول النبي: لا وضوء لمن لم يلبس بسم الله عليه، فيكون ناوي ان هذا غسل يعني جنابه تستحل به. نعم. فهذا كمال الغسل والوعي من هذا كله النية في اول ملاقاة اول جسم من البدن للماء. قال هذا الكل من كمال هذا، وطبعا بعضها من الواجبات، وانما هنا فقط اوجب النية فقط، الامام النووي اوجب النية فقط، ولا شك أن النية واجبة، يعني أن النية واجبة وقد تكون شرط لصحة يعني الغسل، لأنه لا عمل إلا بالنية، وهذه عبادة، فالوضوء والغسل عبادة ولا تقبل إلا بالنية، أن يعني يكون قد نوى أن هذه وضوء وأن هذا غسل. نعم. غسل يعني مأمور به وهو قرب إلى الله تبارك وتعالى. نعم. تعميم البدن شعره وبشره بالماء. نعم. تعميم يعني هذا الفرق يعني أماكن لم لا يصلها الماء، بل ينبغي أن يعمم فيصل الماء إلى كل يعني أجزاء البدن بما فيها يعني أصول الشعر، فروة الشعر، منابت الشعر، لأنه يمكن أن يضع الماء على رأسه، وكثافة الشعر تمنع وصول الماء إلى يعني البشرة إلى فروة الرأس، ويكون بهذا قد ترك يعني أماكن من بدنه لم يصله الماء. نعم. ومن شرطه أن يكون البدن طاهرا من النجاسة. في طاهر من النجاسة إذا كان بيتعلم، أما إذا كان في نجاسة في البدن موجودة لا بد من إزالة النجاسة أولا، فلا يكفي تعميم البدن في الماء، بل إذا كان في نجاسة لا بد من غسل هذه النجاسة وإزالتها. نعم. وما زاد على هذا مما ذكرناه سنة، يعني سنة هذا هو كمال، ذكر هذا الكمال، وأن هذا الكمال طبعا فيه يعني أمور كثيرة واجبة وشرط، كل اللي يزيد بعد هذا على هذا يعني من السنن كالتسوق ونحوه. نعم. وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقة قد يغفل عنها، وهي أنه إذا استنجى وطهر محل الاستنجاء بالماء فينبغي أن يغسل محل الاستنجاء بعد ذلك بنية فك الجنابة. يعني يقول عن دقيقة، دقيقة أمر دقيق، يعني هو غسل مكان الاستنجاء، فينبغي كذلك أنه يعني يعممه كذلك يعني بماء الغسل، لأن الغسل الأول إنما هو إزالة للنجاسة، وتعميم الباب الثاني إنما هو ب يعني الغسل. يقول هذا أمر دقيق يعني قد لا يفطر له. نعم. لأنه إذا لم يغسله الآن ربما غفل عنه بعد ذلك، فلا يصح غسله لفرق ذلك. نعم. وإن ذكره احتاج إلى لفت فرجه فينتقض وضوءه، أو احتاج إلى كلفة في لفت فرجه على يده. يحصل يعني طبعا هنا في يعني المسجد ذكره فليتوضأ، يعني يتحرز بعد ذلك من مس فرجه وبعد الغسل، لأن هذا يكون قد نقض وضوءه في مس الفرج، وده طبعا من يقول بأن مس الفرج ينقض الوضوء، فينقض وضوءه وقد اغتسل، فإذا مس فرجه فيحتاج إلى وضوء آخر. نعم. أو يحتاج إلى كلفة في لف فرقة على يده، والله أعلم. أقصى إن شاء الله.